وإن كان عالما وقويا فذلك لكسبه. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا، يعني لا يقبل عليه بالإطلاق، وإنما يتبين فيه. ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش؟ الخبر، لأن يعني القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم الله، فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل. وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف بفسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا، فلا يصح أن يكون قاضيا. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم يجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين صفقا، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يسقط بها إلا ما شاء الله. الغيبة شفت موجودة بكثرة، موجودة بكثرة. التغيب عن العمل والإفطار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويأخذ قبل الدوام بساعة مثلا، الإفطار على هذا فسق، لأنه ضد الأمانة، خيانة، وأكل المال بالباطل، لأن كل شيء، كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإفضل الثوب، يتهاون بإفضل الثوب فلا هدمه لأكثر. نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته، إما حلقا أو تقصيرا. فإذا كنا لا نجد الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العزالة فإن نولي أخف الفاسقين فسقا. طيب، يقول: عدلا سميعا. يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع. سميعا رده الأصل، رده الأصل اللي ما أسمع أبدا، يعني لو يقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع، هل ما صح أن يكون قاضيا؟ لماذا؟ قالوا: لأنه لا يسمع كلام خصمين. قول خصمان لا يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت، بأشد صوت ما سمع، وظاهر كلامه أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة، لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا، لو تصور جنبك جنب إذنه ما فيه، لكنه يعرف الإشارة معرفة عظيمة، وكان معه نوع حجر الذي كان كله الحجر اللي يكتب فيه في البيت، فهو حجر صغير يضع في مخباته إذا لقاك الشرق هكذا السلام عليكم، ثم طلع اللوح قالك، يعني كان اخبار ولا شيء. ولهذا كان هو من اعلم الناس بالاخبار، حتى اخبار الدول وغيره يعلمه، لانه حريص على تلقي الاخبار من الله العظيم، يحس نفسه انه اذا لم يفعل هذا ما علم بشيء. فتجده اذا لقي اي واحد سلم عليه يطلع هذا من جيبه وقالك

ويرجح منها ما رجحه الكتاب السنة. هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهب، وهذا له ايش؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة. والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة، فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به. وهكذا بقي قسم الرابع وهو المقلد، هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد، كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي. المقلد لا يجوز أن يفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي وبعد الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله. كما أن العالم إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه، ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، يعني لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عنده، ولكن ينسب القول إلى قائله. كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه، يقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإنسان. فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض، لأن العامي المحض ما يستفيد شيء أبدا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض الكتب، بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم، يكون مجتهدا ولو في مذهبه. عندي كلام شيخ الاسلام ابن تيميه يقول قال الشيخ وهذه الشروط، قال الشيخ تعين الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان، وتجب ولايه الامثل فالامثل، وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولى لعجم انفع الفاسقين واقلهما شرا واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال الشيخ، وسبق الشيخ رحمه الله. هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يجد أحد متصف بهذه الصفات وإنما اتصفوا ببعضها أخذنا ثقة الإمكان. لا لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق بالطاعة. وأهل البدع يقسمون إلى قسمين، أهل البدع المفسرة هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل البدع المفسقة هؤلاء انتفى منهم صفة العدالة. هنا هنا إيه ذلكم من عدلا، فهذا البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا ولا ولا على هذه البدعة. نعم ويقف المحاضرة. اي نعم الوكر يقول ان احمد انه من تركه فورد بسوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده، قال لان تهاونه بالوكر يدل على تهاونه بالشهاده، هل اتى به من عدم الامان؟ نعم ايش؟ اي نعم البدعه يقولون ان اذا كانت بدعه مكفره للمجتهد فهي مفسقة للمقلد. كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. يعني المقلد ما عنده معنى. نعم نعم إذا نعم يلا قضايا أنا مجد مستعيدا في النصوص لأن يعني المجتهد في مذهب ذكرنا أنه القتل الأقصير مجتهد في أقوال العلم وهو مجتهد في النصوص. فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال العلم. نعم هنا هذا يحمل على انه من خصائص امهات المؤمنين واذا شئنا ان نقول انه انطبق عليها الحديث وهي مش الحديث يقول ان يفلح قوم ولو امرهم امراه فقد حصل بهذا شر عظيم. نعم هنا المملوك هو العبد الذي يباع ويشترى والمولى هو المعتق يطلق على المولى من حفظه يقال هذا مولى بن عمر اي عتيق ايه يولى المولى يولى على القضاء. نعم من اعلى الاعرض يعني يحفظ بعض اللحيه ايه اللي نرى أن هذا حرام لأنه مو اللحية. نعم لا مسألة هذا الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه. هي لكن المعاصي تفسق لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية أو يقول إن الولاية الشيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أكثر ما يكون من الولاية. نعم لا في القضاء وغير القضاء كل ما استشار فيه العدالة فإنه يعتبر بما لكان في القضاء. مترجم لا ما يشتغل يستطيع الأمانة فقط والقوة. نعم نعم نعم نعم لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو مما توفي الانتهاب فلا يفسق وإلا لو كنا بذلك ففسقنا كل من خالفه وفسقنا هو أيضا هو يعتقد أن فسقه ونحن نعتقد أنه فاسق لكن من تبينه الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد جس وقد جس. نعم ما هو لابد أن يكون عدلا ويقول كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات القاضي فيحذر من الكذب صحيح صحيح ان لا يستطيع ان يحكم وهو دون البلوغ او مجنون اشترط ان يكون ذكرا هذا صحيح لكن سياتينا ان شاء الله في مساله التحكيم انه لو حكمت امراه فلا باس لكن ان تولى منصبا عاما هذا لا يجوز. طيب اشتراط ان يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اشتراط ان يكون حرا هذا غير صحيح لان العله التي ذكروها وهي ان العبد مشغول بخدمه سيده ربما تنتفي. لماذا تنتفي؟ باذن سيده باذن له. واذا كان هذا العبد حالما وتم فيه الشروط فأي مانع؟ الرق وليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط

فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت أنك قد أنه قد عقد لك مزارعة، فهذا هذه القليب يعني بستان وقف وقف، والرجل اختار للوقف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال يكفيني الثلث، وما دام ما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف، الثلث أو النصف؟ الثلثان، يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع وثلثان لصاحب البئر. وهذا رجل ناظر وقف وسيحتاط الوقف، ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القريب، ما تقول؟ أليس الأمر كذلك؟ قال بلى. نعم، هذه فراس. فقال القاضي لصاحب البئر أعطي المزارع البئر، والقول ما قاله المزارع. أفهمتم الآن؟ طيب، فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي جوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي، هذا من الفتنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. نعم، الآن جاء دور الأسئلة. نعم، اي نعم، الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام، والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي. في لا ما له يحكم في ثبوت الزنا أو الكفاءة، حدود الجنس مرادها الجنس، الجنس يشمل الواحد. نعم، كيف ذكرنا ضد المتعني المستفرق؟ قلنا لو تحاكم إلي خصمان فأدل المدعي بحجته فقال القاضي نعم يلا يا مدعى عليه أعطي حقه، تسرع كأنه يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب، خصوصا بعض القضايا المعقدة. أما المسائل البسيطة هذه يبت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة مثل مواريث منذ زمن طويل أو مسائل جماع أو أشياء تحتاج الاحتياط، هذه يجب أن يتحقق فيها. نعم، أين نعم؟ أي هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم، صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع. أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده القبيلة بما اعتاده القبيلة فهذا لا يحكم. لا الله لا بعضهم عامي ولا يعرف الشرع، لكن عنده دراسة وعنده هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالح. إذا لا يجعل حكما ما هو صحيح، كلام هذا مو صحيح. تقول كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح، يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطتني مثلها مثلا، فهذا إن كان له رزق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه، لأنه يشبه هدايا الغلو، يشبه هدايا الغلو. وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، فهذا أنه لا يجوز لأن هذا يحتاج شخص، ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لما يعطيه أكثر، وربما ترد عليه قضيتان يقول لأحد لصاحبي القضية الأولى فلان أعطانا 2 ريال

قالوا له كيف يا أخي كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال والله أنا كسلاء، أنا البارح ما نمت إلا الساعة 3 نعم قبل الفجر ساعة 10 ما أستطيع. لو أرغموه على أن يقضي وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. لو قال إن راضين بكثرة بس احكم باللي تبي، له على له على خطأ يقول لا ما يجوز. طيب أو في شدة نعاس مثلها أيضا نعاس أين النعاس يمكن يكون أشد بعد أين ربما أنه يتكلمون معه وهو يحل نعم فيجوبهم بما يحلم به. فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء. إلى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب لو قالوا نحن نجيب لك شاه وقهوة نعم يصلح؟ يقول يقول يشوف